فقال يحل منها طاهر لمن ملك. ثم ذكر المحرمات بعد ذلك. من يذكر لنا المحرمات بحسب الأبيات نثرا هكذا؟ ها، المحرمات نثرا من خلال الأبيات. ما كان بمخلب أو ناب يعني تقوض مخلبه أو نابه على غيره، أيضا ما جاء في نص بتحريمه. أحسنت. كذلك ما كان يقربه شكل الصورة ما ورد به نص تحريمه. لم يرد به نص لكنه يقارب في الشكل والصورة لما به نص. أحسنت. ما استخبثته العرب. ما استخبثته العرب. طيب، إيش معنى قوله يقوى في قوله مخلب وناب يقوى يا شيخ؟ يعني يقوى على غيره من الحيوانات. أيوة، يعتدي به على غيره يعني. وإلا فكثير من الحيوانات لها ناب وكثير من الطيور لها مخلب، إنما المقصود ما يتقوى به طالبا لا مطلوبا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. يحرم كالتمساح وابن آوى. أبو عمر، لماذا خص التمساح ابن آوى بالذكر؟ لأن بينهما فيهما خلاف فنص عليهما. أيش فيهما خلاف؟ يعني التمساح ها. هو لأنهما زانا. تمام. يعني أنهما فيهما خلاف. التمساح قالوا بعضهم يجوز. التمساح مثال لذي الناب وابناه كذلك. وابناه كذلك. لكن ذكرهما لأن فيهما خلافا، فأراد أن يفيدنا بفائدة أن المعتمد في المذهب تحريم التمساح، تحريم ابن آوى. وش هو ابن آوى؟ ابن آوى هو العكش كما تقول بلاديتنا. أيوة. طيب، يعني من تلبيات ما استخبثته العرب. ما استخبثته العرب، أي عرب هذه يا شيخ فهد؟ العرب في كل زمان. ها؟ المقصود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ثم استخبثوه في كل زمان من زمانهم بالشروط ذكروها. طيب، ما هي هذه الشروط؟ تكون من دون الطباع السليمة. أيوة. في حالة العادية لا في حالة الاضطرار. أحسنت. والشرط الثالث في القرى والأرياف. من أهل القرى والأرياف، القرية من القرى يعني، ليسوا من أهل البوادي. ليش ليسوا من أهل البوادي؟ من طباع خاصة يألفون هذه الأشياء. يألفون. نعم. أحسنت. لأن الحاجة تدعوهم إلى ذلك. ما استخبثته العرب، إيش دليل الشافعية في أن ما استخبثته العرب محرم يا شيخ عبد الله؟ ها؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. يحللون الطيبة. أيوة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لهم لكم الطيبات. ما المانع من أن يكون الطيبات معناها الحلال؟ أنها تفسر الحلال. لا يمكن تفسيرها في هذه الآية بالحلال، لأنهم يسألون عن الحلال. لأنهم يسألون عن الحلال، فلا يصح أن يجاوب بما سألوا به. هكذا. ما استخبثته العرب ولا ما استطابته، وللمضطر حال من ميتة ما سد قوة العمل. إيش معنى هذا الشطر؟ وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل. عندك شيخ توفيق؟ الذي يخشى على نفسه الحلال. أيوة. فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة أو من المحرم بقدر ما يحب رمضان. المضطر، هذا تفسير المضطر، الذي يخشى على نفسه تلفا أو عضوا من أعضائه، أو يخشى بسبب هذا الجوع فوات رفقته، فهذا مضطر تباح له المحرمات سواء الميتة أو غير الميتة، تباح له المحرمات. إن الميتة مثال، الميتة مثال. طيب، ما الذي يجوز له أن يتناوله من هذا المحرم يا شيخ أحمد؟ سؤال أول، كنا نتكلم عن المضطر. فسر لنا الشيخ توفيق المضطر، وأنه يباح له بسبب الضرورة أن يتناول المحرم. قلنا ما الذي أو ما القدر الذي يجوز له أن يتناوله من هذا المحرم من خلال البيت؟ نعم، فيه تفصيل. تفضل. إن كان هذا السفر يعجو أن ينقطع، فليس له إذا أن يأكل يتناول ما يزد رغبته. وإما إن كان لا يرجو ذلك فله أن يأكل حتى يشبع. إن كان لا يرجو إيش هو ذلك؟ إن كان لا يرجو طعام الحلال. أيوة. فلو أن يأكل حتى يشبع. فلو أن يأكل حتى يشبع. أما إن كان يرجو فليس له إلا أن يأكل ما يسد من رمضان ويحفظ به حياته. أحسنت. طيب في الحال التي يعني مثال لمن يجوز له أن يشبع، كان يكون مسافر بعيد من القرى، بعيد من المدن، بعيد من كذا، فهو لا يرجو أن يجد طعاما حلالا قبل أن يصل، هذا له أن يشبع. ما حد الشبع الذي يجوز له أن يتناوله؟ ما المقصود بالشبع؟ لأنه ذكرنا ثلاث مراتب، واحدة جائزة لا خلاف فيها، وأخرى ممنوعة لا خلاف فيها، والخلاف في الوسط. فنحن الآن نتكلم عن هذا الوسط. هكذا الجائزة لا خلاف فيها إيش هي؟ ما يسد الرمق، يعني ما يحفظ الروح. هذه جائزة لا خلاف فيها على اختلاف الأحوال. وهناك مرتبة ممنوعة لا خلاف فيها أيضا، وهي أن يصل. الممنوع أن يصل إلى الإفراط في الشبع بحيث لا يجد مسلكا للطعام بعده، فهذه ممنوعة لا خلاف فيها. الخلاف فيما دون ذلك، وفي هذا التفصيل كما قال. أحسنتم. طيب في المسابقة يقول إن أخرجا فهو قمار منهما. أولا المسابقة قد تكون بجعل وقد تكون بغير جعل. إذا كانت بجعل فإنها لا تصح إلا في بعض المسابقات دون بعض. هكذا إذا كانت بجعل يعني بجائزة. أنت حضرت الدرس الماضي. طيب قل لنا أين تباح المسابقة بجعل؟ فيما ورد في النص، وهو الحافر. لا سبق إلا في خفين أو حافرين أو نص، يعني في السهام والدواب. في السهام والدواب. وش الدواب الواردة في الحديث؟ الخيل. أيوة الحافر الخيل والخف والخف الإبل. فهذه الثلاث يجوز المسابقة عليها بالجعل بالجائزة، هكذا. ما عداها من الرياضات الجري على الأقدام مثلا، يجوز أن نتسابق على الأقدام ولا ما يجوز؟ يجوز أن نتسابق على الأقدام، لكن لا يجوز أن نأخذ جعلا عليه. ما يجوز أن نأخذ جائزة. يجوز أن نتسابق لكرة القدم، يجوز، لكن ما يجوز أن نأخذ جعلا عليه. طيب في حال الجعل حيث جوزنا الجعل، هناك صورة تشبه القمار وصور لا تشبه القمار. نريد صورة لمسابقة لا تشبه القمار، صورة لمشابهة لا تشبه القمار. ها تفضل. التي لا تشبه إلا القمار أن تكون من طرف واحد يدفع المال حق المسابقة، طرف واحد منهما. نعم. أما إذا دفع الاثنان أو من غيرهما. نعم. أيوة. إذا دفع الاثنان فهو قمار. أما إذا دفع الاثنان فهو قمار. أحسن. ليش فهو قمار يا شيخ؟ لأنه يعني المقصود به في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار. بس ليش صار هذا إذا دفع الاثنان صار قمار؟ إما أن يغرم. أحسنت. وهذا هو الميسر. الميسر كل عقد يدخله الشخص إما غارما وإما غانما، فهذا المتسابق وهذا. إذا كان كل واحد باذل فكل واحد منهم عرضة لأن يغنم وعرضة لأن يغرم، وهذا هو القمار. كيف نتخلص من هذا القمار أو من شبه القمار يا شيخ توفيق؟ أن يدخل المحلل بينهم طرف ثالث. وش يعمل الثالث هذا؟ يدفع مثله. لا يدفع. ها. ولكن يشارك في السباق. أيوة. تكون كفون لهما. إذن الشرط فيه هو أن لا يدفع. الشرط الأول أن لا يدفع، هكذا. الشرط الثاني أن يكون كفؤا لهما في المسابقة. كفؤا يعني بأن يكون مسابق حقيقي، قلنا يمكن أن يفوز. يغنم إذا سبق ولا يغرم إذا لم يسبق. أحسنتم. في باب الأيمان ذكر أول مسألة ما تنعقد به اليمين. ها تفضل قل لنا بماذا تنعقد اليمين؟ تنعقد باسم أسماء الله. أحسنت. وبصفة من صفاته. أها. أو إذا التزم قربة أو نذرا. أو التزم قربة أو نذرا. كيف يعني التزم قربة أو نذرا؟ هذا السؤال عند من؟ ها عندك يا شيخ. كيف التزم قربة أو نذرا؟ حضرت معنا الدرس أكيد. حضرت الدرس. طيب قل لنا إذا كان عندك علم. النذر لله عليا مثلا أن أصلي ركعتين. لا هذا النذر، هذا سندرسه الليلة، لكن نحن في باب الأيمان الآن. ها عندك يا فهد، عندك يا فهد. إن دخلت بيت فلان فلله عليا 20 ركعة، وهو لا يريد الركعات وإنما يريد أن يتم نفسه باليمين. أيوة. والنذر لله عليا كذا. حتى لا تضيع الوقت. عندنا الصورتان، التزام قربة التزام نذر، هكذا. التزام القربة من ثلاثة مثلت، أن يقول إن دخلت بيت فلان فلله علي أن أصلي 20 ركعة، هو لا يريد أن يصلي إنما يريد أن يمنع نفسه من الدخول، هذا التزام قربة إذا دخل، فحكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. طيب التزام النذر كيف سيكون؟ إن دخلت بيت فلان فلله علي كذا، ويقصد وش هو هذا كذا؟ لله علي مثلا الصوم أو لله علي أن كذا. ما الفرق بين هذا والأول؟ الأول أن يقصد التزام نفسه اليمين، وهذا إيش؟ التزام اليمين. الثاني أن يقصد النذر نفسه الفعل هذا. يعني قل لله علي أن دخلت بيت فلان فعلي نذر. أحسنت، يلتزم نذر، يقول إن دخلت بيت فلان فلله علي نذر، هكذا يقول لله علي نذر. أيوة التزم النذر، يعني أيوة لم يحدد القربة، لأنه لو حدد القربة صارت الأولى، إذا حدد القربة صارت الأولى، لكن في الثانية يقول فلله علي نذر. وفي كلا الصورتين ايش الذي يلزمه شيخ توفيق؟ اذا خالف لزمته الكفارة. احسنت. لا اللغو اذ سبق اللسان يجري، ايش معنى هذا الشطر؟ ان يمين اللغو هو ما يقصده الانسان عند الشارع. ها يمين اللغو. ايوه ما يقصده الانسان ما... احسنت، ما لا يقصده الانسان، يعني ما لم يعقد عليه القلب، كقول الرجل كلا والله بلا والله في كلامه. طيب قال رحمه الله تعالى: وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين، وليس حانثا إذا ما وكل في فعل ما يحلف أن لا يفعل. كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة أو مؤمنة سليمة من معيبة، أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا، أو كسوة أو كسوة بما يسمى كسوة، ثوبا قباء أو ردا أو فروة، وعاجز صام ثلاثا كالرقيق، والأفضل الولاء، وجاز التفريق. إن شاء الله نقرأ بالنذر بعد. قال: وحالف لا يفعل الأمرين، يعني إذا حلف الشخص أن لا يفعل أمرين، قال والله لا ألبس ثوبا، لا ألبس ثوبا ونعلا مثلا، والله لا ألبس ثوبا ونعلا، أو والله لا أكل خبزا ولحما، فهو حلف على أن لا يفعل الأمرين معا، لأنه جاء بالواو التي تدل على الجمع، فلفظه يفيد أنه حالف أن لا يجمع بين الأمرين هكذا. ولا يحنث إلا إذا خالف اللفظ، لا يحنث إلا إذا خالف اللفظ، فإن فعل الأمرين معا يكون قد خالف ما تلفظ به فيحنث. أما إذا فعل واحدا منهما، قال والله لا ألبس ثوبا ونعلا، فلبس النعل، فإنه لم يخالف اللفظ الذي حلف عليه. قال والله لا أكل خبزا ولحما، فأكل الخبز فقط، لا يحنث لأنه أيضا لم يخالف اللفظ الذي لفظ به في يمينه، لأن مبنى الأيمان على اللفظ مع النية، على اللفظ الذي تلفظ به مع نيته، فحيث لا نية له نرجع إلى اللفظ. وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين. أما إذا جمع بين أمرين لكن بما يفيد أنه لا يريد أن يفعل واحدا منهما، لا يريد أن يفعل واحدا منهما بأن يأتي بحرف غير الواو، يقول والله لا آكل اللحم، عفوا بأن يكرر النافي، يقول والله لا آكل اللحم ولا آكل الخبز. فلما كرر النفي دل هذا على أنه يريد منع نفسه من الأول على حدة، ومنع نفسه أيضا من الثاني على حدة، فإذا فعل واحدة منهما حنث في يمينه، وينزل هذا منزل التكرير اليمين، كأنه قال والله لا أكل اللحم والله لا أكل الخبز. فإذا فعل واحدا لزمته الكفارة. إذا جاء بغير الواو من حروف العطف فإنه أيضا يعمل بمقتضى اللفظ، إذا قال والله لا أكل اللحم والله لا أكل اللحم ثم الخبز، والله لا أكل اللحم ثم الخبز، ثم هذه تفيد تفيد الترتيب مع التراخي. فهذا هو ما التزمه بيمينه، أنه لا يأكل اللحم ثم يأكل بعده متراخيا ماذا؟ الخبز. فإذا أكل اللحم ثم أكل الخبز متراخيا فقد خالف اللفظ الذي حلف عليه فتلزمه الكفارة. إذا لم يفعل هذا بأن أكل اللحم والخبز مباشرة بعده فإنه لم يخالف اللفظ فلا تلزمه الكفارة. لو قال والله لا أكل اللحم فالخبز، والله لا أكل اللحم فالخبز، فالفاء تفيد الترتيب أيضا مع التعقيب. لو أكل اللحم وأتبعه أردفه على عقبه أكل الآخر لزمته الكفارة. هذه كلها أمثلة، والمقصود أنه يعامل بماذا؟ يعامل بلفظه. لكن النية قد تفيد في بعض الأحيان إذا كان اللفظ يحتمل ما ينويه الإنسان، فإن النية هي المرجع في الأيمان، بس بشرط أن تكون موافقة لللفظ، يعني بحيث يكون اللفظ يحتمله. مثلا يقول والله لن أتكلم ويقصد مع زيد، فلفظه والله لن أتكلم مطلق، ونيته تقييد هذا بماذا؟ بزيد. فالنية تصلح لتقييد المطلق، النية تصلح لتقييد المطلق، لأن هذا اللفظ يحتمل ما نواه ولا ما يحتمله؟ يحتمله. وتصلح لتخصيص العام، تصلح لتخصيص العام، لأنه في هذه الحالة أيضا في حال الخصوص يكون اللفظ محتمل لما نواه وليس العكس. العكس لا يصلح عند الشافعية، يعني إذا حلف على شيء خاص ونيته التعميم فإن النية لا تعمم اللفظ الخاص، لأنه يكون نوى شيئا اللفظ لا يحتمله، والعمدة في باب الأيمان على اللفظ، والنية تنفع فيما يحتمله اللفظ، تخصص العام وتقيد المطلق. وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف ألا يفعل. إذا حلف ألا يفعل شيئا قال والله لا أشتري الخبز، هذا لفظه، حلف أنه ما يشتري هو، لا يباشر الشراء هو، هذا لفظه. فإن وكل زيد يشتري له الخبز، الشافعية يقول لا يحنث، لأننا نعامله بماذا؟ بلفظه، هو حلف لا يشتري، فإذا وكل غيره فإنه لم يخالف اللفظ، ومن ثم لا يحنث ليست عليه كفارة، لكن النية هنا أيضا قد تفيد، يعني قد تغير الحكم. إذا كان نيته بقوله والله لا أشتري الخبز، أي لا أتملكه، لا أتملكه، لا يدخل في ملكي، لا يدخل في ملكي، فهنا لم يرد الشراء بالمعنى الذي نعرفه، إنما أراد بالشراء التملك. فإذا قال والله لا أشتري الخبز بمعنى لا أتملك الخبز، ثم وكل شخصا آخر ليشتري له الخبز، فإنه في هذه الحالة حانث، حانث لأنه مخالف لليمين، مخالف لليمين. وأحيانا لا نحتاج إلى نية في تحنيته، يمثل لهذا بقوله إذا حلف والله لا أتزوج، والله لا أتزوج، فإذا وكل شخصا يقبل له النكاح، وكل شخصا يقبل له النكاح، يكون تزوج أو ما تزوج؟ ها؟ تزوج، لأن الوكيل في النكاح يقولون مجرد سفير فقط، والنكاح لصاحبنا، لصاحبنا، ولذلك يسمى في العقد يقول ذاك قبلت النكاح لفلان هكذا. فلما قال والله لا أتزوج شمل هذا أن يباشر بنفسه عقد الزواج وأن يوكل غيره، لأنه في كلا الحالين تزوج، في كلا الحالين تزوج. لكن لو كان قصده قال والله لا أتزوج ناويا أنه لا يباشر العقد بنفسه، ناوي أنه لا يباشر العقد بنفسه، فهذه النية تخصص ماذا؟ تخصص ذلك العام، تخصص ذلك العام، لأن اللفظ يحتمل ما نواه. وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف ألا يفعل. ثم انتقل بعد ذلك، بعد معرفة ما يحنث به وما لا يحنث، انتقل إلى الكفارة، لأنها مترتبة على الحنث، وسببها، سبب الكفارة أمران: الحلف يعني اليمين والحنث، اليمين والحنث، فليس سببها الحنث وحده، سببها الأمران معا، الحلف والحنث. والواجبات المالية، الواجبات المالية التي لها سببان، مثل الزكاة، تذكرون في الزكاة كنا نقول كم لها أسباب الإيجاب في الزكاة؟ سببان: النصاب والحول، النصاب والحول، النصاب سبب أول والحول سبب ثاني. وهنا اليمين لما تلفظ باليمين هذا سبب أول، لكن لا يتم وجوب الكفارة عليه إلا إذا حصل السبب الثاني وهو الحنث. فإذا علم أن للكفارة سببين الحلف والحنث، نعلم أن يجري فيها ما جرى في الزكاة، من أنه يجوز تقديمها بعد حصول السبب الأول وقبل حصول السبب الثاني، قبل حصول السبب الثاني. فإذا حلف، إذا حلف وأراد التكفير قبل أن يحنث صح، لأنه قد انعقد السبب الأول. فالكفارة لها سببان، ما هي هذه الكفارة؟ قال عتق رقبة. والكفارة قد سبق تفسير معناها من حيث الألفاظ أكثر من مرة. ليش سميت كفارة؟ من الكفر وهو التغطية، لأنها تستر الذنب وتغطيه. سمي الكافر كافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى عليه، وسمي الزارع كافر لأنه أيضا يغطي البذر في الأرض. وفي القرآن تسمية الزراع كفار في سورة، لا مش في سورة الفتح، في سورة الحديد، في سورة لهذا تفسير يعجب الكفار نباته، هذه في أي سورة؟ في الحديد. هذه هنا الكفار بمعنى الزراع، يعني التفسير الراجح يعني، ولا قد قيل بالقول الآخر. أما في سورة الفتح فالكفار القول الراجح الكفار حقيقة، ولهذا كان يستدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على تكفير سابي الصحابة. المهم أن الكفارة من الساتر وهي تغطية الذنب. هنا يقول إذا حصل الحنث أمر الله عز وجل بالكفارة، كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة. في كفارة اليمين لم يذكر الإيمان، فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إنما ذكر الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل، في كفارة القتل خطأ. وكما سبق معنا من قبل هناك أن قلنا بأن من أصول الشافعية رحمه الله حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم. هنا اتحد الحكم واختلف السبب، هنا اتحد الحكم واختلف السبب. هنا سبب الرقبة اليمين، سبب الرقبة اليمين، الحنث باليمين، وفي القتل سببها القتل، لكن الحكم واحد، عتق رقبة وعتق رقبة. فإذا اختلف السبب واتحد الحكم فإنهم يحملون المطلق على المقيد، وكذلك فعلوا هنا، فقيدوها بالإيمان أخذا من ذلك الموضع. سليمة من معيبة يعني سليمة من العيب الذي يخل بالعمل كما مضى معنا هناك. هذه الخصلة الأولى من خصال الكفارة، أو 10 تمسكنوا يعني 10 مساكين، قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا، يطعم 10 مساكين مد لكل مسكين. قال مدا مدا يعني لا بد أن يعطي لكل مسكين ماذا؟ مدا، ولا يجوز أو ولا تجزئه إن أنقص المسكين عن المد. لا يجزئه إن أنقص المسكين عن المد. المد أخذوه من سائر الواجبات، لأنه قد مضى معنا في صدقة الفطر، عفوا في كفارة الجماع، كفارة المجامع في نهار رمضان، كفارة المجامع في نهار رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المكتل فيه كما في رواية البيهقي في 15 صاعا، في 15 صاعا. وال15 صاعا هناك تطعم لكم مسكين؟ ل60 مسكين، يعني لكل مسكين ربع الصاع، ربع الصاع الذي هو المد. فجعلوا ذلك أصلا لباقي للواجب في باقي الكفارات، كما قالوا هنا من غالب الأقوات مدا مدا، يعني من غالب قوت البلد يعطيهم مد لكل واحد، فلا يجزئه أن يعطي المسكين الواحد أقل من المد، ولا بد أن يعطي هذه الأمداد ل10، يعني يتعين العدد، يتعين العدد عملا بظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10، فلا بد أن يطعم 10، ولا يجزئه أن يدفع هذه 10 ل5 مساكين، يعطي كل مسكين كم؟ مدين. هذا ما يكفي. إذا فعل ذلك نقول بقي عليك إيش؟ 5، بقي عليك 5 ل5 مساكين آخرين حتى يتم العدد. وهذا مذهب الجمهور، 10 تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدة مدة. أو كسوة، يعني أو كسوة 10 أيضا بما يسمى كسوة، كسوة 10، فلا بد أن يكسو أيضا 10، ولا يجزئه أن يكسو 5 ويطعم 5، لأن التخيير الوارد في الآية ورد مخيرا له بين 3 خصال، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلو خيرناه نحن أو لو أضفنا له أنه يجوز أن يطعم 5 ويكسو 5، كنا أضفنا له خيارا رابعا، والآية وردت بكم خيار؟ ب3 خيارات فقط. فلا يجزئه إلا أن يفعل ما نصت عليه الآية، يطعم 10 أو يكسو 10 أو يعتق رقبة. وذلك قال أو كسوة أي للعشرة، قدر هذه الكسوة قال بما ينطلق عليه اسم الكسوة، بما يسمى في عرف الناس كسوة، كسوة ثوبا هذا عطف بيان، قباء الثوب أراد أن يخرج به ما لا يسمى ثوب عند الناس، فما يصنع من الحديد ونحوه من الدروع والزرود ونحو ذلك لا يجزئ، لأنه لا يقال عنه كسوة، والله عز وجل قال أو كسوتهم، فلا بد أن يكون مما يسمى عند الناس كسوة. ثوبا القباء هذا ما يشبه المشلح هذا، أو ردا رداء يعني، ومثل الرداء أيضا الإزار، الإزار أو فروة، يعني ما يتخذ من الجلود، ما يتخذ من الجلود لكنه يلبس ويسمى في عرف الناس، يسمى في عرف الناس كسوة ولو كان متخذ من الجلد، يعني لا يشترط أن يكون متخذ من ها من النسيج. نعم أحسن، من الخيط، ثوبا قباء أو ردا أو فروة. ما لا يسمى كسوة لا يجزي وإن لبس. المغفر من الحديد، لا خلينا من الحديد حتى ما يتخذ من الناس. الكوفي هذه اللي بقرأ سأل، الكوفي هذه لا تسمى كسوة فلا تجزي على المذهب، لا تجزي. وينصون على أن السراويل الداخلية التي يقال لها التبان عندهم لا تجزي كذلك. السراويل الداخلية، السراويل الداخلية لا تجزي، قالوا لأنها لا تسمى كسوة. الظاهر أنه لا تسمى كسوة أي لا ينفرد، لا ينفرد باللبس، وإلا فهي كسوة في الحقيقة تصح بها الصلاة. لبس السراويل الداخلية وهي ساترة من السرة إلى الركبة تصح بها الصلاة، تصح بها الصلاة، وتجزي عند بعض المذاهب لأنه المقصود عندهم ما يستر ما تصح به الصلاة، ما تصح به الصلاة. والشافعية هنا يقولون ما تصح ليس لأنها لا تستر العورة ولكن لأنها لا تسمى كسوة أي استقلالا الظاهر والله أعلم. هذه الخصال الثلاث هو مخير يفعل أي واحدة شاء منها، فإن لم يفعل فإن عجز عنها انتقل إلى الخصلة الرابعة وهي الصيام. فكفارة اليمين، كفارة اليمين أولها تخيير، يعني الثلاثة الأولى مخير أولها تخيير، أما الخصلة الرابعة فلا تخيير فيها، يعني لا يعدل إليها إلا عند العجز عن الثلاث. ولذلك قال وعاجز صام ثلاثا. وعاجز من هو هذا العاجز؟ العاجز الفقير، يعني الفقير، لكن ما هو حد الفقر عندهم الذي يجوز له الانتقال إلى الصيام؟ يقولون الذي لا يجد ما يكفر به زائدا عن حاجته، زائدا عن حاجته، لكن عن حاجته مدة كم؟ المعتمد عندهم أنه زائدا عن حاجته العمر الغالب، العمر الغالب، العمر الغالب 70. إذا كان عمره 50، كان عمره 50 فقيله 20. فإذا لم يكن لديه دخل متجدد، عنده أموال، هذه الأموال تكفيه لخمسة عشر سنة، يعني لحاجته التي يحتاجها هو ونفقت من تلزمه نفقته، يحتاجها لخمسة عشر سنة. فهذا لا يجد الآن كفاية الإيش، لا يجد كفاية العمر الغالب، تجب عليه الزكاة. إذا حال الحول عنده نصاب توفرت شروط الزكاة يجب عليه أن يزكي، ولا تجب عليه كفارة اليمين، ولا تجب عليه كفارة اليمين من الخصال الثلاث أعني. فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. وعاجزون صام ثلاثا، من أين أخذ ها؟ العمر الغالب هذا مأخوذ من مسألتنا في الزكاة، هم الزكاة كذلك، الفقير يعطونه من مال الزكاة ما يكفيه العمر الغالب. هذه المسألة ناقشناها عندما كنا ندرس كتاب الزكاة، قلنا أورد عليهم الموردون قالوا لهم معنى كلامكم أننا سنعطي الزكاة للملوك والأمراء، لأنه بعض الأمراء وبعض الملوك ما عندهم زمانهم، طبعا ما تكلم عليهم هذا، ما كانش عنده العمر الغالب، فمعنى ذلك أنه سنخرج الزكاة لأمثال هؤلاء الناس. فأجاب الشافعية أن المقصود به ألا يكون له عقار أو دخل يكفيه العمر ليش؟ العمر الغالب، لأنه هذا غالب الناس. ولكن احنا اشترطنا في هذا المثال الذي ضربناه قبل قليل أنه عنده ما يكفيه لمدة 15 سنة، لكن ليست له إيش دخل متجدد. فإذا كان له دخل متجدد لا ينظر إلى أنه الموجود في يده حقيقة يكفيه لهذه المدة أو لا. فهمنا المقصود؟ يقولون المقصود من إعطائه المال أو من تكليفه بذل المال إغناؤه، إخراجه عن حد ماذا؟ عن حد الفقر. فلو أوجبنا عليه هنا أن يخرج ما يحتاجه أخرجناه إلى حد أخرجنا إلى حد الفقر، فأصبح يأخذ من الناس ماذا؟ يأخذ من الناس الزكاة. وعاجز صام ثلاثا ومثل للعاجز قال كالرقيق، فالرقيق لا يملك، فإذا حلف ثم حنف فليس له إلا أن يكفر بماذا؟ بالصيام كالرقيق. ثم بيّن كيفية هذا الصيام، قال والأفضل الولاء، يعني الأفضل أن يوالي بين الأيام الثلاث، ويجوز له أن يفرق بينها. قال وجاز التفريق، هذا مذهب الشافعية في قراءة في الآية لكنها ليست متواترة. كيف الآية هي؟ لا الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود، أظن ابن مسعود، متتابعات صحيحة لكنها ليست متواترة، صحيحة لكنها ليست متواترة. والعجيب أنهم هم بأنفسهم رحمهم الله في مواطن كثيرة يعاملون قراءة الأحد، القراءة التي كخبر الأحد كالحديث الأحد، يقول لأنه إذا لم تصح قراءة، إذا لم تصح قراءة يعني نقرأ بها ونتعبد الله تعالى بها فإنها قد صحت إلى مشرع، صحت إلى مشرع، فلا تقل عن درجة حديث الأحد. ومع ذلك هنا لم يقولوا بماذا؟ بالتتابع. والأفضل لا جاز التفريق. ثم قال رحمه الله تعالى باب النذر يلزم بالتزامه لقربة لواجب العين وذي الإباحة باللفظ إن علقه بنعمة حادثة أو اندفاع نقمة أو نجز النذر كلله علي صدقة نذر المعاصي ليس شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف، كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي. أما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر. ومطلق القربة نذر لزما نذر الصلاة ركعتان قائمة، والعتق ما كفارة قد حصل صدقة أقل ما تمول. النذر معناه في اللغة كما يقولون الوعد بخير أو شر، وهو هنا ما بينه رحمه الله في البيت الأول التزام القربة، هذا هو النذر شرعا، التزام القربة. التزام القربة يعني التلفظ بلفظ يشعر بالالتزام، يفهم الالتزام. فقال يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين وذي الإباحة باللفظ، باللفظ يعني أن يتلفظ بلفظ يشعر بالالتزام ويلتزم قربة ليست واجبة، قربة غير واجبة. هذا هو النذر الذي سنتحدث عنه الآن، التزام قربة غير واجبة باللفظ، فإذا التزم وجب عليه أن يفي بهذا الالتزام، يلزم إذا حصل هذا لزمه الوفاء، يلزم لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. يلزم بالتزامه لقربه، لكن القرب كما لا يخفى عليكم تنقسم إلى قسمين واجب ومستحب. فبين لنا بأن القرب المقصودة هنا إنما هي القربة المستحبة، أما الواجبة قال لا واجب العين، فالتزامه لواجب العين لا يفيد شيئا جديدا لأن هذا الواجب كان واجبا عليه قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ. قال لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، نذر علي أن أصلي الصلوات الخمس، فهذا النذر كالمعدوم لأن هذه الصلاة واجبة عليه قبل النذر، واجبة بالشرع، فتلفظه لا يفيد شيئا ولهذا لا ينعقد. لو عصى والعياذ بالله ما صلى الصلاة الخمس أو لم يصلي بعضها لا يلزمه شيء بسبب النذر، أعني تلزمه التوبة لكونه ترك الواجب ذاك. فلا يفيد النذر في واجب العين شيئا لأنه قد سبق الوجوب النذر لا واجب العين. وذي الإباحة يعني المباح، وهو ما يستوي فيه الفعل والترك، كالآكل والشرب والنوم ونحو ذلك، فهذا لا يلزم، لا يلزم بالتزامه بنذره. والدليل حديث، حديث أبي إسرائيل لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في الشمس قال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يستظل ولا يقعد وأن يصوم ولا يتكلم، فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخصال التي نذرها. الصوم أمره بالإتمام لأنه طاعة، قال: وليتم صومه. القعود، عفوا القيام، كان نذر أن يقوم. القيام مباح، مباح، فلم يلزمه به، قال: وليقعد وليستظل، لأنه أيضا التعرض للشمس ليس طاعة، فلم يوجب عليه الوفاء إلا بالطاعة. هذا مذهب الشافعي وهو الموافق الأحاديث، والله أعلم، أنه لا يلزم النذر إلا في القربة المستحبة، وما عدا القربة المستحبة لا ينعقد النذر أصلا ولا يلزمه شيء بدلالة هذه الأحاديث. باللفظ قلنا ليخرج النية، فإن نية النذر وحدها دون التلفظ لا يلزم بها شيء، لأن الله عز وجل تجاوز عما حدث به الإنسان نفسه، وهذا النذر معلق بلفظه. ثم بين لنا بعد ذلك أن النذر ينقسم إلى قسمين: قسم معلق وقسم منجز. هناك نذر يعلق على حصول شيء، وهناك نذر يبتدئه دون تعليق على شيء. فالأول يسمونه نذر المجازة، يعني إن حصل لي كذا فلله علي كذا، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف ريال. هذا التزام قربة ولا ما التزام؟ التزام قربة، وهي الصدقة. لكن جعل هذه الصدقة، جعل هذه الصدقة كالمجازة على حصول ماذا؟ على حصول الشفاء، ولذلك يسمونه نذر المجازة، يسمونه نذر المجازة. والمذهب أن هذا النوع من النذر مكروه، هذا هو المكروه، وهو المقصود عندهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يقرب شيئا لم يقدره الله ولم يأتي به القدر، إنما يستخرج به من البخيل. محمول عندهم على نذر المجازاة. أما نذر التبرر وهو أن يلتزم الإنسان الطاعة ابتداء دون أن يجعلها في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كان يقول ابتداء: لله علي أن أصوم كذا ركعة، أن أصوم كذا يوم، أو لله علي أن أصلي كذا ركعة وأن أتصدق بكذا ريال، فهذا يسمونه نذر التبرر، يعني صاحبه قصد فقط إيش؟ البر فقط، قصد البر، يسمونه نذر التبرر. هذا غير مكروه، هذا غير مكروه. وفي كلا النوعين، في كلا النوعين يلزمه الوفاء، أما في نذر التبرر فيلزمه الوفاء مطلقا لأنه لم يعلقه بشيء، وأما في المعلق فإنه إذا حصل ما علقه عليه لزمه الوفاء بما التزم. وذلك قال لنا هنا: إن علقه بنعمة حادثة أو اندفاع نقمة. فإذا حصلت تلك النعمة التي علقه عليها أو اندفعت النقمة التي علقه على اندفاعها لزمه الوفاء بما نذر، أو نجز النذر كلله علي صدقة. هذا النوع الثاني قلنا نذر التبرر، هذا منجز غير معلق فيلزمه الوفاء به. ثم ذكر نذر المعاصي فقال: نذر المعاصي ليس شيء. صار ذكر لنا في البيت الأول، في البيت الأول ذكر لنا ثلاثة، ثلاثة: القربة يلزم بالتزامه لقربة، وبعدين بيّن لنا أنه يريد بهذه القربة القربة المستحبة، فقال: لا واجب العين، هكذا. فهذا الثاني، الأول القربة المستحبة هذا لازم، القربة الواجبة هذا غير منعقد أصلا. الثالث المباح، وذي الإباحة أيضا لا ينعقد. ذكر لنا في البيت الأخير الآن في البيت الرابع المعصية، نذر المعصية، نذر المعصية أيضا قال ليس شيء، أي غير منعقد، غير منعقد. والمكروه مثله، نذر المعاصي ليس شيء، أي لا ينعقد، لا ينعقد، ليس شيئا، وإنما وقف عليه على لغة ربيعة من أجل الوزن بس، من أجل الشطر الأول. نذر المعاصي ليس شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، ولا يلزمه شيء. هذا معنى قولنا لا ينعقد النذر. لا ينعقد يعني كأنه غير موجود، لأن بعض العلماء يرى بأنه منعقد وتلزمه كفارة يمين، يعني ما حد يقول يعصي لأنه نذر، لكن هل تلزمه كفارة يمين ولا ما تلزمه كفارة يمين؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. فالمذهب أنه لا تلزمه كفارة اليمين، لأن هذا النذر كالمعدوم، كالمعدوم ليس شيء. قال: ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب، إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف. هذا نوع آخر من النذر، صورته صورة نذر، صورته صورة نذر، وحقيقته حقيقة اليمين، لأنه لا يقصد به، لا يقصد به التزام القربة التي تلفظ بها، إنما يقصد به ما يقصد باليمين، أن يمنع نفسه من فعل شيء، يمنع نفسه من فعل شيء أو يحثها على فعل شيء، وهذا هو مقصود اليمين. كما كنا نمثل هناك نحن في البيت الثاني، في البيت الثاني في الأيمان، أيوة هو هذا نفسه نذر اللجاج، بس ذكروه في اليمين أو بالتزام قربة أو نذر، هناك ذكروه، ذكروه في باب الأيمان، مع أنه قلنا لفظ ولفظ النذر، لأن معناه معنى اليمين واضح، فذكروه في باب اليمين، وهنا ذكروه في باب النذر لأن لفظه لفظ ماذا؟ لفظ نذر، لكن حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، فهمتوا؟ لأنه مقصود صاحبه، مقصود صاحبه ما يقصد باليمين، اليمين يحلفها الإنسان ليؤكد شيئا، ليؤكد شيئا، أو يحلف ليمنع نفسه من فعل شيئا، أو يحلف ليحث نفسه على أن يفعل شيئا. فإذا أراد هذا المعنى لكن تلفظ بالنذر، تلفظ بالنذر، قال: إن دخلت بيت فلان، إن دخلت بيت فلان فلله علي أن أتصدق بألف ريال، بألف ريال. هذا لا يريد، لا يريد التعليق، لا يريد التعليق. إذا كان يريد مجرد التعليق بس، يعني في غير اللجاج، في غير الغضب، إذا كان يريد مجرد التعليق بس، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء به، لكن هو لا يريد هذا، لا يريد أنني سألتزم بألف ريال حين دخولي بيت فلان، إنما يريد أنا لا أريد أن أدخل بيت فلان، وأجعل تحفيز لنفسي على منعها من الدخول أن ألزمها بشيء حتى تنفر من إيش؟ من الدخول، حتى تنفر من الدخول، فيريد منعها من هذا الفعل، وهذا ما يقصد باليمين. فإذا فعل هذا غالبا الذي يحمل على هذا الغضب، ولذلك سماه إيش؟ بالغضب، ويسمى اللجاج. اللجاج، اللجاج يعني الاستمرار، مأخوذ من اللجة وهو التوسع، والبحر يقال له أيضا إيش؟ لجة لسعته. فكأنه صاحبنا عندما يتوسع في الخصومة، يتوسع في الخصومة، يتوسع في الغضب، يقال هذا إيش؟ لجاج. ومنه الحديث في مسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي الكفارة. يعني لو حلف واحد على أهله قال: والله ما وديكم مكان فلان، والله ما وديكم مكان فلان، يقول إذا كان يظن أن في مخال، إذا كان يظن، وما فيش إثم في مخالفة اليمين، لكن معنى الحديث إذا كان يظن أن في مخالفته اليمين إثم، فاستمراره وإصراره على هذه اليمين أعظم إثما، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، وفي كل حال ليس هناك إثم، لكن هو يقول إذا كان يمنعه من الحنث في اليمين ومخالفتها وفعل المعروف والخير لأهله ظنه أن هناك إيش؟ إثم سيترتب، فليعلم أن حرمانه لأهله من الخير أشد ماذا؟ أشد إثمان. فسماها النبي عليه السلام لجاج، قال لأن يلجى أحدكم بيمينه. فهذا النذر يسمى نذر اللجاج، ومعنى اللجاج الغضب. ولذلك قال ومن يعلق فعل شيء، ومن يعلق فعل شيء أو ترك شيء بالتزامه القرب، بالتزامه يعلق فعل شيء بالتزام قربه، أو يعلق ترك شيء بالتزام ماذا؟ قربه، حال كونه غاضبا بالغضب، بالغضب أي بسبب إيش؟ بسبب الغضب. ففي هذه الحالة هذا صاحبنا لا يريد التقرب إلى الله تعالى بما التزمه، إنما يريد منع نفسه. فهذه حقيقة حقيقة اليمين. طيب، هل هناك فرق بينه وبين اليمين؟ هل هناك فرق بينه وبين اليمين باعتبار أنه خالف اليمين في ألفاظها؟ قد علمنا أن مقصوده مقصود إيش؟ مقصود اليمين، لكن ألفاظه غير ألفاظ اليمين. فهل هذا الشيء ملاحظ ولا غير ملاحظ؟ لأنه وافق اليمين من وجه وخالفها من وجه. فهمتم يا إخوان؟ هل هذا الفارق ملاحظ أو غير ملاحظ؟ اختلفوا في ذلك. فقال لك هنا إن وجد المشروط، إن وجد المشروط، إذا حصل الذي علقه عليه، قال إن دخلت بيت فلان فلله علي أن أتصدق به. طيب دخل بيت فلان، حصل المشروط وهو الذي علقه عليه، ألزم من حلف، ألزم هذا الناذر، ألزم هذا الناذر كفارة اليمين، ألزمه كفارة اليمين مثل ما سلف، يعني مثل الكفارة التي سلف ذكرها وسبق ذكرها في باب، في باب اليمين، مثل ما سلف كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب الله كالرافعي. إذن هذا القول الأول، القول الأول قول الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه منهم الرافعي، أنه يتعين عليه، يتعين عليه كفارة اليمين عند المخالفة. فهم إذن لم ينظروا إلى الألفاظ، لم ينظروا إلى الألفاظ، نظروا فقط إلى المعنى. ما دامت هذه ألفاظ معناها معنى اليمين، فإنه يتعين عليه كفارة اليمين ولا يجزئه شيء ثاني، لا يجزئه شيء ثاني. فإذا دخل في هذا المثال الذي ذكرناه، إذا دخل على مذهب الإمام الشافعي وما رجحه الرافعي، يلزمه إيش؟ كفارة اليمين. لو قال سأتصدق بالألف التي التزمتها، قال سأتصدق بالألف التي التزمتها، يقول له لا يجزئك هذا، لأن هذا اللفظ الذي تلفظت به صحيح أنه في ظاهره التزام للقربة، لكن في حقيقته ومعناه يمين، وما دام يمين فإنه تلزمك الكفارة تلزم باليمين. واضح؟ القول الثاني جمع بين الأمرين، قال هذا صحيح معناه معنى اليمين، لكن لفظه لفظ النذر. فإعمال الأمرين، إعمال الأمرين أولى من أن نهدر أحدهما. واضح؟ فنخيره بين مقتضى اليمين ومقتضى النذر، فنكون عاملناه معاملة اليمين باعتبار معناه، وعاملناه معاملة النذر باعتبار لفظه. فهو مخير، إما أن يفي بما التزم، وإما أن يكفر كفارة اليمين، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله هو معتمد المذهب. أما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر، ثم ختم الباب بالنذر المطلق، النذر المطلق. في تلك الصور السابقة كان يتحدث عن التزام قربة ويحدد هذه القربة، يقول لله علي أن أصوم كذا يوم، لله علي أن أصلي كذا ركعة، لله علي أن أتصدق بكذا ريال، يحدد القربة، يعينها، يبينها. أحيانا يقول لك قد ينذر نذرا مطلقا، يقول لله علي صوم، لله علي صلاة، لله علي صدقة، فهذا نسميه نذر إيش؟ مطلق، لأنه أطلق القربة ولم يقيدها. هذا الذي قعناه بقوله ومطلق القربة نذر، يعني ونذر لمطلق القربة، إذا نذر مطلق القربة ما الذي يلزمه؟ يقول ما يتحقق به ذلك الاسم الذي تلفظ به، نذر نذر الصلاة ركعتان قائمة، يعني أقل، أقل أي أقل ما يتقرب به، أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، فإذا نذر صلاة فأقل ما يتقرب به من النافلة غير الوتر طبعا, أقل ما يتقرب به غير الوتر ركعتان, ولا يصح أن يتقرب الإنسان بركعة مفردة غير الوتر, فأقل ما يتقرب به من الصلاة ركعتان. قال قائمة, يعني تصير هذه الركعتان فريضة رحمك الله, فريضة, فيجري فيها حكم الفريضة, فيجب عليه فيها ما يجب في صلاة الفريضة, يجب عليه أن يقوم لقوله السلام صلي قائما. فهنا في هذا المثال عاملوا الواجب بالنذر معاملة الواجب بالشرع, يعني لما نذر صلاة أوجبوا في هذه الصلاة ما يجب في الصلاة الواجبة بالشرع, الصلاة التي أوجبها الشرع. فالقيام واجب في الصلاة التي أوجبها الشرع, وهو واجب أيضا في الصلاة التي أوجبها النذر, يعني أوجبها الشرع بسبب النذر. وهذه مسألة خلاف في المذهب أعني, وتحتها فروع أيضا مختلفة. الواجب بالنذر هل يسلك به مسلك الواجب بالشرع أو مسلك الجائز بالشرع؟ هل يعامل ما التزمه بالنذر معاملة الواجب بالشرع فيشترط فيما يشترط فيه, أو يعامل معاملة الجائز بالشرع؟ واضح عندكم مسألة؟ لهم كلام طويل وترجيحهم يختلف من باب إلى آخر. الآن هنا في الركعتين اشترط فيهما إيش؟ القيام, عاملها معاملة الواجب بالشرع ولا معاملها معاملة المندوب, لأن المندوب يجوز أن يجلس فيها. قال لك لا, ركعتان قائمة. بينما في الثاني قال والعتق ما كفارة قد حصل, والعتق ما كفارة قد حصل. يقول لك إذا نذر العتق المطلق قال لله علي عتق رقبة, هذه الرقبة ما هي هذه الرقبة التي يعتقها؟ الناظم هنا رحمه الله اشترط فيها أيضا ما يشترط في واجب الشرع, ولذلك أحالك على الرقبة المذكورة في الكفارة. قال والعتق ما كفارة قد حصل, يعني ويلزمه عتق الرقبة التي تجزئ في الكفارة, التي تحصل بها الكفارة. وش هي الرقبة التي تحصل بها الكفارة؟ مؤمنة, رقبة مؤمنة بالله جل, سليمة عما يخل بالعمل. تلك الرقبة تشترط هنا أيضا على مذهب الناظم, على ما رجحه الناظم. طيب أيضا جريا على القاعدة, وش هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ يسلك بالواجب بالنذر مسلك الواجب بالشرع. فيقول هو التزم عتق رقبة فتلزمها الرقبة التي تجب بأصل الشرع, فلا بد أن تكون مؤمنة ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل. واضح يا شباب؟ هذا قول, لكن معتمد المذهب بخلافه. معتمد المذهب في هذه المسألة أن الرقبة هنا يسلك بها مسلك الجائز بالشرع, مسلك الجائز لا مسلك الواجب. وإذا قلنا مسلك الجائز يعني سنخفف الشروط, فيشترط الإيمان بالرقبة فتصح رقبة إيش؟ كافرة. ولا يشترط السلام العيوب المخلة فتصح الرقبة المريضة المعيبة. فإذا ما يحصل به الاسم أي رقبة كانت يجزئه هنا هذا المعتمد, سلكوا بها مسلك الإيش قلنا؟ الجائز بالشرع. ها؟ مش استثناء, هم القاعدة هذه نفسها محل خلاف. والترجيحات تختلف من باب إلى آخر. صحيح أنه أظن والله أعلم أنه غالب المسائل أن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع, مسلك الواجب غالب المسائل. لكن مع هذا خالفوا هذه القاعدة في أبواب, وليست مخالفة متفق عليها، ليست مخالفة متفق عليها، إنما مخالفة مختلف فيها أيضا، يعني ترجيح هذا يخالف ترجيح هذا، أين كيف يسلك بها يعني. فالآن الرقبة هنا اختلف يسلك بها مسلك الواجب ولا مسلك الجائز، فالناظم يرى كما ترى أنت الآن أنه يسلك بها مسلك الواجب، لكن المعتمد أنه يسلك بها مسلك الجائز. صدقة أقل ما تمول، يعني إذا نذر صدقة مطلقة قال لله عليه صدقة فأقل ما يتمول، يتمول يعني يتخذ مال، أقل ما يتمول يحصل به الوفاء بالنذر، بالوفاء بالنذر. فلو نذرت صدقة هل يجزئ أن يتصدق بحبتين شعير ولا بحبتين بر؟ لا، لأن هذا لا يقال عنه مال، أي لا يتخذ مالا، لا يتخذ مالا هكذا. فما يصح أن يطلق عليه مال ويتمول عند الناس يجزئ في الصدقة المطلقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نذر مطلقا ها؟ قال لله علي نذر، لله علي نذر، هذا نذر مطلق يجزئ أي قربا من القرب، إذا فعل أي قرب من هذه القرب الذي ذكرنا فإنه يكون موفيا بنذر. شيخ الآن المشكلة في النذور والأيمان هل يراعى حال الغني أن يكفر على قدر ما يعمل أو أنه يجب قوت البلدية؟ لا، كما سبقت معنا المسألة، في المسألة قال من غالب الإيش، من غالب الأقوات، من غالب الأقوات، فأهليكم عند الشافعية وأظن الجمهور على هذا، أهليكم ليس مقصوده أهلي المكفر خاصة، ليس المقصود أهله خاصة، هذا مذهب الجمهور. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه الكفارة تختلف، كفارة الغني تختلف عن كفارة الفقير، أخذا بظاهر هذه الآية. شيخ المسألة اللي فيها خلاف بين الشافعي والرافعي رحمه الله والناوي، اللي هو إذا حصل الحنت هل يكفر كفارة يمين ولا أو يلتزم ما عمل عليه؟ هذه الصورة فيها لفظ النذر، هذه الصورة يعني لو قال لو دخلت بيت فلان بالله علي أن أصلي 100 ركعة، أيوة، هذه الصورة مقصودة ولا مقصود فيها لفظ النذر؟ ف ف ف ف نذرا علي كذا وكذا، يعني الخلاف هنا بما فيه كلام قربة ولا فيه لفظ النذر؟ لأن حضرتك فضلت وقلت إن يراعى الصورة أو يراعى الله، أيوة، الصورة صورة جميل والمعنى، فلو رأينا المعنى، المعنى معنى اليمين، أيوة نعم، لكن هل هو في لفظ النذر؟ لما يقول لله علي إن دخلت وفاء أن أقول كذا وكذا وأقول كذا وكذا، هنا فيش لفظ، ما فيش إيش؟ ما فيش لفظ نذر، ولكن مثل الله هذه النذر، لا، النذر ما هو لما نقول نذر نحن؟ النذر ما هو، انتبهوا، ايوه، النذر ما هو في اللغه؟ الوعد، في اللغه الوعد، في اللغه الوعد، وفي الشرع، وفي الشرع اللفظ المشعر بالالتزام، اللفظ المشعر بالالتزام. ما هو هذا اللفظ المشعر بالالتزام؟ ان يقول فلله علي كذا، او يقول فعلي كذا، او فنذر علي كذا. لو قال فنذر علي كذا هذه صيغة مشعرة بالالتزام، مثلها مثل ما لو قال فلله علي كذا، واضح؟ ولو لم يذكر لفظ الجلالة قال فعلي كذا، الصحيح أيضا أنها مشعرة بالالتزام مثل فلله علي، واضح؟ فلله علي ما فيش فيها خلاف، إنما وقع الخلاف بينهم لو قال فعلي كذا، لو قال فعلي كذا محل خلاف، الصحيح أنها مثل قوله فلله علي، فلله علي، فهمنا؟ فمقصودنا بالنذر إذن الصيغة التي تدل على ماذا؟ على الالتزام. فلما يقول إن دخلت دار فلان فعلي أن أتصدق بألف، أو فلله علي أن أتصدق بألف، أو فنذر علي أن أتصدق بماذا؟ بألف، واضح؟ فهمتوا؟ ففي هذه الصور كلها اللفظ لفظ نذر، والمعنى معنى إيش؟ معنى يمين. المعتمد في المذهب إيش في المسألة يا صاحبي؟ أنه يخير، على اختيار النووي وهو المعتمد، له أن يعامله معاملة النذر فيتصدق بالألف، وله أن يعامله معاملة اليمين فيكفر كفارة اليمين. أما الشافعي المنقول عن الشافعي وما رجحه الرافعي أنها يمين، ومن ثم لا يجزئه إلا إيش؟ ولو كانت الألف أكثر، ولو كانت الألف أكثر لابد أن تكون كفارة يمين، كفارة يمين. كيف تحملوا هذا من النووي ولم يتحملوا من تيمية رحمه الله لما قال الطلاق المعلق كان حامل على الطلاق منعها أو كفها؟ تحملوا مثل هذا من النووي وخالف الإمام، مع أن النووي ليس بشأنه لا. طبعا الفرق بين المسألتين كما بين السماء والأرض من حيث الخلاف أصلا بين أهل العلم في المسألتين، الخلاف بين مسألة الطلاق الخلاف فيها نادر قليل، الخلاف فيها نادر، وذلك بعضهم يدعي الإجماع أصلا، بعضهم مثل السبكي وجماعة يدعي بأن شيخ الإسلام رحمه الله خرق الإجماع في مسألة الطلاق، لكن هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، مشهور بين العلماء نظروه فعلا هنا نظروا إلى المعنى ولم يعاملوا بمجرد اللفظ فقط، لأنه أراد حث نفسي على فعل شيء أو منعها من فعل شيء فجعلوه معاملة اليمين. الطلاق عندهم هم، هذا سؤال جيد، سؤال مهم، الطلاق لم يعاملوا هذه المعاملة، لم يعاملوا هذه المعاملة. لماذا؟ لأن الطلاق به تستحل الفروج أو تحرم، والطلاق حكم شرعي، يقولون الطلاق حكم شرعي، علق الشارع وقوعه بالتلفظ، علق الشارع وقوعه بالتلفظ، فإذا تلفظ بلفظ الطلاق، إذا تلفظ بصريح الطلاق لهم فإنه يقع سواء أراده أو لم يريده، واضح؟ فلا يعلق المسألة بإرادته هو، فلم يعاملوا مسألة الطلاق كما يعامل مسألة الإيش؟ النذر بسائر القرب. في سائر القرب نظروا إلى مقصوده، هل مقصوده هو التزام القربة؟ فهمتم؟ قالوا لا، ما هوش مقصوده التزام القربة، إذن يمين. أما في الطلاق فقالوا هذا حكم شرعي آخر، الشارع علق وقوع الفرقة بين الزوجين بالتلفظ بماذا؟ بصريح الطلاق، فإذا تلفظ بصريح الطلاق وقع ماذا؟ وقع الطلاق. فهمنا؟ ما دام يريد اللفظ لمعناه، يريد اللفظ لمعناه ولو لم يريد إيقاع الطلاق نفسه، إيقاع الفرقة، لكن ما دام تلفظ باللفظ الصريح قاصدا التلفظ يعني مستبق لسانه وقاصدا المعنى، وقاصدا المعنى، فإن الطلاق يقع. فهمتم من السبب إفراد الطلاق بالحكم؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله متعلق بحجة أخرى أبلغ من هذا بكثير. شيخ الإسلام يقول السلف لم ينقل عنهم شيء في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق إن فعلت كذا فزوجتي طالق، إن فعلت كذا فزوجتي طالق، يقول لم ينقل هذا عن السلف، لم ينقل هذا عن السلف، وهو لا يدعي بأنه مسبوق من الصحابة، مسبوق من الصحابة والتابعين في مسألة الطلاق، لكن هو يزعم بأن مسألة الطلاق لم يتكلموا فيها، لم يتكلموا فيها. في فرق بين أن يقول لم يتكلموا فيها وبين أن يقول ما يقوله الآخرون بأنهم تكلموا فيها بما يوافق مذهب الجمهور، واضح؟ يقول هو لم يؤثر عن الصحابة عن التابعين حكم في قول الرجل إن فعلت كذا فزوجتي إيش؟ طالق، لم ينقل عنهم حكم لهذه المسألة، لا بما يوافق قولي ولا بما يوافق قول الجمهور، لم يؤثر عنهم أنه ليس طلاق وإنما هو يمين، ولم يؤثر عنهم أيضا بأنه إيش؟ طلاق. لكن عندنا مسألة أخرى تصلح أصلا لهذه المسألة وتزيد عليها زد، وهي مسألة العتق. العتق أثر عنهم، أثر عن السلف أنه إن فعلت كذا فعبدي حر، إن فعلت كذا فعبدي حر. ما الذي رتبه السلف على هذا الاعتاق؟ طبعا الشارع يتشوف للاعتاق أكثر من تشوفه للطلاق، أكثر من تشوفه للطلاق، ولذلك يوقع الاعتاق في مسائل كثيرة متجاوزا بها بعض الأحكام. فالشارع معهود منه التشوف والرغبة في ماذا؟ في إيقاع العتق، في إيقاع العتق، ولا يعهد عنه التشوف والرغبة في إيقاع الطلاق. فإذا كان السلف قالوا في قول الرجل إن فعلت كذا فعبدي حر بأنه يمين، يمين لا يلزمه الإيش، لا يلزمه الاعتاق، لا يلزمه الاعتاق مع تشوف الشارع، مع تشوف الشارع إلى الاعتاق. يعني لو كان اعتاقا، لو كان يلزم بهذا، لو لم يكن يمينا لكان إيجاب الاعتاق أولى من إيجاب ماذا، من إيجاب الطلاق. فإذا قال قائل إن فعلت كذا فعبدي حر ومع ذلك لم يتحرر عليه وحكموا عليه بأن هذه يمين، فيقول أولى بها إن فعلت كذا فزوجتي إيش، فزوجتي طالق. ولذلك شيخ الإسلام ينكر أولا أنه إجماع، هم يقولون بأنه خرق الإجماع، هو ينكر بأنه إجماع ويطالب خصومه بينته بحرف واحد في المسألة عن السلام، أنه إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أنها طالق، واضح. وأصله في المسألة هذا، هذا الأصل. والذي يظهر والله أعلم يعني قوة كلامه ظاهرة، قوة كلامه ظاهرة، لكن هو داعم على أي حال سيف الجمهور هذا، ها سيف الجمهور هذا إذا سلط على رقبة أحد لا يثبت أمامه، لا يثبت أمامه إلا الأفذاذ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.